يقول: ما هي أسهل طريقة للجمع بين حفظ القرآن وحفظ المتون؟ الطريقة معلومة لمن أحب ذلك ورغب فيه، وذلك بالإخلاص في هذا العمل والعزم والاهتمام، ثم يشرع في العمل بحسب قدرته وبحسب أوقاته من ليل أو نهار، ويخطط التخطيط السليم لأعماله المعيشية ولأعماله الدينية، ويجعل للحفظ وقتا إما من ليل أو نهار أو من الليل والنهار، ولحفظ المتون كذلك. فلا، الأمر ليس مشكل، ينتقل من عبادة إلى عبادة، ويجمع الله عز وجل له بين حفظ القرآن وبين حفظ المتون. وعلى العموم الفقه في دين الله تبارك وتعالى، فما عليه إلا أن يأتي بالسبب ويكثر من الدعاء أن يعينه الله عز وجل على حفظ القرآن الكريم وفهم معناه والعمل بمقتضاه، وعلى حفظ المتون في العقيدة وفي الفقه الإسلامي وفي الشعائر التعبدية وفي الآداب والسلوك، وكذلك يستعين بالله تبارك وتعالى على حفظ هذه المتون، السيرة النبوية، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من بدايته إلى نهايته. والله تبارك وتعالى أعلم.